بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في كتاب الأذان، وأهم ما ذكر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من مسائله، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي: والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. كلمة المستحب نعلم من خلالها أن مذهب الإمام الشافعي أن إجابة المؤذن ما حكمها؟ مستحبة، لأنه يقول والمستحب، لهذا الآن يقرر مذهب الإمام الشافعي ليس واجبا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن إجابة المؤذن مستحبة غير واجبة. نعم، هناك من يقول بالوجوب، وإن كان قولا يعني لم يقل به كثير من أهل العلم، عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، والمسألة على خلاف، سيأتي الكلام على هذا، لكن يعلم من هذا أن إجابة المؤذن أمر مستحب عند جماهير أهل العلم، وعلى وجه الخصوص في مذهب الإمام الشافعي. يعني لو أن الإنسان لم يجب المؤذن لا يكون آثما، يعني ما يترتب عليه أن نقول أنت آثم، ارتكبت أمرا محرما، من جهة. من جهة أخرى، فوت على نفسه أجرا عظيما وخيرا كثيرا لما يترتب على إجابة المؤذن من الأجر، لو لم يكن إلا أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله الجنة. وجاءت حديث أخرى في فضل ذلك كما سيأتي بيانها وقراءتها. عند أن نقرأ، لا بد أن نوطن أنفسنا جميعا، أننا عند أن نقرأ قواعد أصول الفقه ثم نقرأ مسائل الفقه لا يكون علمنا وبالا علينا، بمعنى ما نأتي هذا واجب وهذا مستحب نقول خلاص نحن عرفنا في أصول الفقه وطبقنا على الفقه أن هذا أمر مستحب، فيحملنا هذا على التساهل، هذا أمر مسنون. طيب أنت تقول أنت من أهل السنة، فمن أهل السنة شعار فقط، وأما السنن فأنت بعيد عنها لا تعمل بها. لا، إنما قيل على سنة أنك تأخذ السنن فضلا عن الواجبات، ومن عود نفسه ترك المستحبات سيفضي به ذلك إلى ترك الواجبات، ومن عود نفسه اقتحام المكروهات سيفضي به ذلك ولو بعد حين إلى ارتكاب المحرمات. فلا يكون علم الإنسان لا سيما في أصول الفقه وبالا عليه ويستخدمه للجدل. تكلمه قال لك هو واجب ولا مستحب، تقول له مستحب، قال له خلاص إذن أنا لست آثما. طيب يعني شعارك ترك المستحبات، تترك الأمور المستحبة لماذا وأنت أحوج ما يكون إلى الحسنة، ويكمل للعبد فرائضه يوم القيامة إن نقصت أو كان فيها خلل من سننه ومستحباته، كما مر بنا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فيكمل العبد ما يكمل من واجباته. ثم أجور عظيمة، لماذا تزاد فيها؟ ما الذي يحملك على الزهد فيها؟ ما الشاغل لك عنها؟ ما هو الشيء الأهم الذي لأجله تركت هذه الأمور المستحبة؟ ربما يترك البعض هذا الأمر المستحب ويشتغل على أقل تقدير بأمر مباح، فضلا عن أن يشتغل بقيل وقال أو غيبة ونميمة أو ما لا ينفع، قد يشتغل بأمر مباح. فليس من ديدا ودأب العاقل أن يترك المستحب لأمر مباح، وإنما يحرص على الواجبات على المستحبات، يستقيم على أمر الله عز وجل، يفعل ذلك تدينا. يعني الإنسان الذي هو على قناعة لا يحتاج لا من شيخه ولا من أبيه ولا من أخيه ولا من قريبه أن يؤزه دائما افعل لماذا ما فعلت كذا. الذي عنده رغبة وتدين من الداخل وقناعة يعمل ما يحتاج، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو مقتنع أن هذا ينفعه يعمل به تدينا. والذي ما عنده رغبة حتى لو أزه من أزه الليل والنهار يفعل السنة والمستحب هو كاره، متى يتخلص منه؟ ما عنده رغبة. لكن العبد المؤمن الذي أراد الله به الخير يفعل ما يفعل تدينا طاعة لله تقربا إلى الله، لا من أي الفلان ولا من أي الفلان، هذا لك، هذا لك، تدخل به قبره، تلقى به ربك، يزيدك الله عز وجل به من الخير، يصرف الله عز وجل عنك ما شاء به من الشر، فتجده يحرص على مثل ذلك. فطالب العلم خاصة فضلا عن العامي، بل العامي فضلا عن طالب العلم، ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه الأشياء وأن يأتي بها، وأنه إذا علم الشيء عمل به. وإلا ما الفائدة أنك تعلمت الأجور المترتبة على إجابة المؤذن وأنت لا تجيب المؤذن، وأنت لا تجيب المؤذن، الأجور المترتبة على الرواتب وأنت لا تأتي بالرواتب، الأجر المترتب على الوتر والصلاة في آخر الليل ولو ركعة وأنت لا تصليها ولا تأتي بها، ركعة الفجر القبلية السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها وأنت لا تأتي بها، أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول المنزل والخروج إلى المنزل، كم من أناس أخوة من الأخوة فحفى الله من شيء، فقلت لهم يا أخوة أنتم عند أن يخرج الواحد منكم من بيته كلمات يسيرات لو قلتها لعل الله عز وجل يصرف عنك هذا البلاء وهذا الشر، يخرج الإنسان من بيته ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، وفي رواية تنحت عنه الشياطين، شياطين جن وإنس تتنحى عنه. طيب كل واحد منا يخرج من بيته الله أعلم ما الذي ينتظر، الله أعلم ما أمامك من الشرور ومن البلايا والرزايا، لعل الله يصرف عنك هذا وينحي عنك شياطين الجن والإنس. هذه الكلمات اليسيرات التي تقولها وربما لا تعلم أين تبلغ بك وماذا يدفع الله عز وجل عنك في دينك أو في دنياك، عود نفسك عليها، تجد أنك بعد ذلك ما تكاد تخرج إلا وتقولها وتذكرها مباشرة إذا اعتدت عليها. خرجت من بيتك ولو إلى المسجد، ولو إلى المسجد خرجت من بيتك ولو إلى جارك، فضلا عن السوق، فضلا عن عمل، فضلا عن سفر، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترجو من الله عز وجل أجرها وأثرها وثمرتها، يدفع الله عنك البلاء. يقال كفيت ما أهمك وما أردت، ووقيت الشرور والبلايا والرزايا والفتن، وهديت إلى ما ينفعك في دينك ودنياك، وتنحى عنه الشيطان. طيب إن لم يقلها ما كفي ولا وقي ولا هدي ولا تنحى عنه الشيطان، فقد يصرف الله عنه البلاء بشيء آخر، لكن هذا أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يترتب عليه. الأذان أجبت المؤذن، ماذا يستغرق منك أن تجيب المؤذن؟ دقائق يسيرة، تقول مثل ما يقول دخل الجنة، دخل الجنة، كان له من الأجر كذا وكذا كما سيأتي. فيحرص الإنسان على هذا، يعمل الإنسان بالعلم. كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، المراد أن تعمل، إذا حفظت الحديث وعملت به استقر عندك. لماذا تعمل كذا وكذا؟ لأن في هذا الحديث في هذا دليل، فإذا أثمر عندك الثمرة الطيبة رحمك الله أنك تعلمت وعملت، إذا كنت تتعلم ولا تعمل الفائدة إذن؟ ما الفائدة إذن؟ استكثر من حجج الله عليك وأنت أبعد ما يكون عنها. طيب قال والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب والتفويض؟ ما هو التفويض؟ الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، المؤذن قال الصلاة خير من النوم، قل الصلاة خير من النوم، قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر قل الله أكبر. طيب قال لما روى عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم دخل الجنة. يقول مثل هذا الدعاء ومثل هذا الكلام اليسير. أنا عموم إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، المهم أنه يقول شيئا مشروعا، إذا قال شيئا غير مشروع لا تقل. قال فإن سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأتي بها في الصلاة. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو سمعت المؤذن يؤذن وأنت تصلي هل تجيبه أم لا تجيب؟ شيخ الإسلام يرى أنك إذا كنت في نافلة تجيب وأنت الصلاة، لكن إن في الصلاة لا شغلة، أنت في الصلاة ما تقول شيء، أنت في الصلاة ما تقول شيء. أما في الفريضة فمن أين يؤذن وأنت في الفريضة إلا أن يكون مؤذن آخر تأخر مثلا. قال فإن سمع ذلك وهو في الصلاة لم يأتي بها في الصلاة، فإذا فرغ أتى بها. يعني يقول إذا كملت النافلة تقضي وتعيد، يعني تعيد الأذان من أول، أن تردد من أول إلى آخر مع أنه قد انتهى. قال فإذا كان في قراءة أتى بها، يعني إذا كان يقرأ القرآن يوقف القراءة ويجيب المؤذن، وله أن يقرأ بين ذكر الإمام ويردد خلفه. قال ثم رجع إلى القراءة لأنها تفوت، يعني إجابة المؤذن تفوت فيأتي بها والقراءة لا تفوت. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم يسأل الله الوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. وإن كان الأذان للمغرب قال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تقول ذلك، ويدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رواهما مسلم باللفظ الذي ذكره، وحديث جابر حلت له شفاعتي رواه البخاري بلفظه هذا، وحديث أم سلمة رواه أبو داود، يعني هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، رواه أبو داود والترمذي وفي إسناده مجهول، وحديث أنس رواه أبو داود والترمذي أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال وحديث أنس رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، هذا في صحيح مسلم. قال وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا قال غفر له ذنبه. قال وقوله الوسيلة هي منزلة في الجنة ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يعني بعد الأذان، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يشفع له رسول الله ورضي به. قال وقوله الدعوة التامة هو بفتح الدال، هي دعوة الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ الأذان. قال سمي الدعوة تامة لكمالها وعظم موقعها وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. وقوله الصلاة القائمة أي التي ستقوم، أي تقام وتحضر. وقوله مقاما محمودا، هكذا هو في المهذب مقاما محمودا بالتنكير، وكذا في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث، وهو صحيح. ويكون قوله الذي وعدته بدلا منه، أو منصوبا بفعل محذوف تقديره أعني الذي وعدته، أي مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي الذي وعدته، يعني رواية إنك لا تخلف الميعاد لا تصح. قال أما قوله أما ما وقع كثير من العامة، يعني بعد أن يجيب المؤذن قال إنك لا تخلف الميعاد، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فقط. يزيد بعضهم قد جاء في الحديث لكن لا صح، إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تصح. قال وأما ما وقع في التنبيه مع أن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، لكن كون هذا وجد في الحديث أو من ألفاظ الحديث لا. قال أما ما وقع في التنبيه وكثير من كتب الفقه المقام المحمود فليس بصحيح، وابعثه مقاما محمودا، وليس وابعثه المقام المحمود الذي ورد مقاما محمودا. قال وأما ما وقع في التنبيه وكثير من كتب الفقه المقام المحمود فليس بصحيح في الرواية، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فينبغي أن يحافظ على هذا. وقوله حلت له شفاعتي أي غشيته ونالته ونزلت به، قيل حقت له. قال أما أحكام الفصل فقال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغ أذانه هذه الأذكار المذكورة، من الصلاة على رسول الله وسؤال الوسيلة والدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء عند أذان المغرب لا يصح الحديث الذي إقبال ليلك وإدبار نهارك، ويستحب لسامعه أن يتابعه في ألفاظ الأذان ويقول عند الحي على ثين لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ من متابعته استحب له أيضا أن يقول هذه الأذكار المذكورة كلها، ويقول إذا سمع قول المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، هذا هو المشهور عند الشافعية، لكن لا يصح، يعني لا يصح فيه شيء أن يقال بدل صلاة خير من النوم صدقت وبررت، بل يجاب ولا يصح في هذا شيء. قال وحكى الرافعي وجها أن يقول صدق رسول الله الصلاة خير من النوم. قال ويستحب أن يتابعه في ألفاظ الإقامة، هذا عند الشافعية ولكن لا يرد في هذا شيء، في ألفاظ الإقامة لا يتابع المؤذن، يعني بعض العام ما تجد أنه إذا سمع الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها الله، لا يصح في هذا الشيء، لا يصح في هذا الشيء، بل التعبد به من البدع. قال إلا أنه يقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، هذا الذي لا يصح فيه شيء، وتجد أن العامة أخذوه بالتمذهب، يعني ما جاء من فراغ عند العامة، البعض يظن أنه منين جاء العامة بهذا، هذا موجود في الكتب. وماذا سيد بعض العامة إذا سمع الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، فأخذ من هذا، لكن لا يصح في هذا شيء. قال إلا أنه يقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، هكذا قطع به الأصحاب إلا الغزالي في البسيط عن صاحب التقريب وجها أنه لا يستحب متابعته إلا في كلمة الإقامة. قال وهذا شاذ ضعيف، شاذ ضعيف يعني من حيث المذهب، مع أنه صحيح من هذا الدليل. قال أصحابنا ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ولا يقارنه، يعني ما تقول مع المؤذن لكن بعد أن يقول قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. قال ولا يقارن ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة، ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات في الأذان، ومرتين في الإقامة. في الإقامة لا يتابع المؤذن إذا أقام، إذا أقام المؤذن الصلاة لا تتابعوه في الإقامة لعدم وجود الدليل على ذلك. قال ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات في الأذان ومرتين في الإقامة، فيقولها عقب كل مرة من قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. ويقول في التثويب صدقت وبررت مرتين، وكما سمعت لا دليل على هذا. قال ذكره الرويان في الحية وغيره. قال وتستحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ، ثم سؤال الوسيلة بعدها المؤذن والسامع، وكذا الدعاء بين الأذان والإقامة. يعني يقول للمؤذن والسامع. كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يرى أن المؤذن لا يقول شيئا بعد الأذان، المؤذن خاص. قال هذا الذكر لمن قال، أما المؤذن فلا يقول شيئا، والأحاديث عامة في فضلها فيقولها المؤذن ويقولها المستمع. قال ثم سؤال الوسيلة بعدها للمؤذن والسامع، وكذا الدعاء بين الأذان والإقامة يستحب لهما ولغيرهما. قال أصحابنا وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته في ذلك، وأما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة، هذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر. فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تفويض محض إلى الله، يعني المؤذن هو الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت مدعو بهذا ومطالب بالحضور، ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، فكأنك تقول اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأعني على الحضور وعلى إجابة المؤذن وعلى حضور الصلاة وعلى أداء الفريضة. قال وأما الحي على فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، أي هو الذي ينادي ويدعو، فاستحب للمتابع ذكر آخر. فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وهذا يقتضي أن يقول هذا الذكر في أي وقت، يعني لو أن الإنسان جلس في بيته أو في الطريق أو في أي مكان مكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقد مر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، قال تحمل بها الأثقال وتستدفع بها الأهوال. هذه الكلمة تحمل بها الأثقال وتستدفع بها الأهوال، تخاف من شيء مكروه فتفوض أمرك إلى الله، وتتبرأ من حولك وقوتك ومن كل حول وقوة إلا بالله. وجاء حديث لكنه لا يثبت أن الملائكة حملت العرش أمرهم الله بحول العرش، قالوا وكيف نحمله عليه قدسه، كيف نستطيع أن نحمل العرش، ما نستطيع. قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوه، لكن هذا لا يثبت. طيب قال قال أصحابنا ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر، يعني تجيب المؤذن ولو كان جنبا ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة حائضا ولو كانت حائضا، لو كان صغيرا ولو صغير، كبير في السن ولو كبير في السن، من أهل الجماعة المخاطبين بالحضور نعم، من المعذورين نعم، كل حتى من المؤذن يجيب. قال وكل هؤلاء من أهل الذكر، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع، الإنسان يقضي حاجته في الحمام سمع المؤذن لا يجيب. قال فإذا فرغ من الخلاء والجماع تابعه، كما أنه إذا ذكر أنه إذا فرغ من الصلاة تابعه. قال صرح به صاحب الحاوي وغيره، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء. وإن كان في صلاة فرض أو نفل قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه في الصلاة، فإذا فرغ منها قاله. وحكى الخراسانيون في استحباب متابعتي في حال الصلاة قولا وهو شاذ ضعيف، فإذا قلنا بالمذهب أنه لا يتابعه فتابعه فقولان أصحهما يكره، والثاني أنه خلاف الأولى، يعني ولا تبطل الصلاة، يعني ولا تبطل صلاته. وقيل إنه مباح لا يستحب فعله ولا تركه ولا يكره، وهذا اختيار الشيخ أبي علي السنجي وإمام الحرمين، قال والمذهب كراهته، أي كراهة أن يتابعه وهو في صلاة. فإذا تابعه في ألفاظ الأذكار وقال في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته، لأنها أذكار، الصلاة لا يبطلها الأذكار. وإن قال في الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح فهذا كلام آدم، فإن كان عالما بأنه بالصلاة وأن هذا كلام آدم بطلت، وإن كان ناسيا للصلاة لم تبطل، وإن كان عالما بالصلاة جاهلا بأن ذلك كلام آدمي وأنه ممنوع منه ففي بطلان صلاته وجهان، حكاهم القاضي حسين في تعليقه وغيره. أصحهما لا تبطل. وبه قطع الأكثرون ومنهم الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والمحامل وصاحب الشامل والإبان والمتولي وصاحب العدة، وقالوا ويسجد لسهو الناس، فكذا الجاهل إذا لم تبطلها لأنه تكلم في صلاته ناسيا. قال القاضي حسين ولو قال في متابعته في التثويب صدقت وبررت فهو كقوله حي على الصلاة لأنه كلام آدمي. قال وكذا لو قال مثله الصلاة خير من النوم. قال ولو قال حين ولو قال صدق رسول الله لم تبطل صلاته، ولو قال قد قامت الصلاة بطلت صلاته، كما لو قال حضرت الصلاة، ولو قال أقامها الله أو اللهم أقمها وأدمها لم تبطل. هذا كلام القاضي وهو كما قال النووي وافق. قال واتفقوا أي علماء المذهب على أنه لا يتابعه إذا كان في أثناء قراءة الفاتحة، فإن ذلك مكروه، وممن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين. قالوا فلو تابع فيها وجب استئناف القراءة بلا خلاف، يعني يعيد القراءة، لأنه غير مستحب بخلاف ما لو أمن فيها لتأمين الإمام، فإنه لا يجب الاستئناف على الصحيح لأن التأمين مستحب. قال صاحب الشامل قال أبو إسحاق وليس التأكيد في متابعة المؤذن بعد فراغ المصلي كالتأكيد في متابعة من ليس هو في صلاة. قال صاحب الحاوي ولو سمعه وهو في الطواف تابعه وهو على طوافه لأن الطواف لا يمنع الكلام. ثم قال فرع إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن، يعني أذن الإمام الأول المؤذن الأول فأجابه، ثم سمع مؤذنا ثاني، ثم ثالثا، ثم رابع، بالذات في المدن أو في مثل هذا المكان قد يسمع الإنسان أذان المسجد القريب والبعيد ومن حوله، فما العمل؟ قال إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ قال فيه خلاف للسلف، حكاه القاضي عياض في شرح مسلم، ولم أر فيه شيئا لأصحابنا، يعني يقول الشافعية ما لهم كلام في هذا. والمسألة محتملة، والمختار أن يقال المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص والله أعلم. إذن هذه المسألة ليس للشافعية فيها كلام، لكن النووي يقول المختار من حيث الأدلة أنه يتابع الأول، يتابع المؤذن الأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل. هو يعني على من أهل العلم أن يقول أنه يجيب المؤذن الذي سيصلي بندائه، يعني مثلا أذن مؤذن بعيد هل يتابعه؟ ثم أذن مؤذن مسجد، طيب الآن لو كان مؤذن ذلك أذن قبل مسجده تأخر الذي في المسجد يجيب، يجيب. وبعضهم يقول يجيب ما كان من المؤذنين ما لم يصلي، فإنه إذا صلى صار غير مخاطب بذلك الأذان، لأن كل أذان قبل صلاته هو مخاطب به أنه يصلي حي على الصلاة وحي على الفلاح. قال فرع مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة، هذه المسألة التي ذكرت قبل. وبه قال جمهور العلماء وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها، حكاه وحكاه القاضي عياض. إذا مذهب الجمهور ما فيه من الأئمة الأربعة أن إجابة المؤذن فقط سنة مستحبة. قال فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يتابع المؤذن في جميع الكلمات، وعن مالك روايتان إحداها كالجمهور والثانية يتابعه إلى آخر الشهادتين فقط، لأنه ذكر لله، وما بعده بعضه ليس بذكر، بعضه تكرار لما سبق. وحجة الجمهور حديث عمر وهو واضح. قال فرع: لم أرى لأصحابنا كلاما في أنه يستحب متابعة المؤذن في الترجيع أم لا، إذا رجع هل يتابع أم لا. قال: ويحتمل أن يقال لا، لا يستحب لأنه لا يسمعه، ويحتمل أنه يقال يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والترجيع مما يقول، ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون، وهذا الاحتمال أظهر وأحوط. ثم قال فرع: من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم، إنسان ما يسمع ورأى المؤذن قد وضع يديه يحرك يعرف أنه يؤذن، فهل يجيب وهو ما يسمع؟ والحديث: إذا سمعتم المؤذن هل يتابعه؟ قال فرع: من رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد أو صمم، الظاهر أنه لا تشرع له المتابعة، لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه. وقياسا على تشميس العاطف، فإنه لا يشرع إلا لمن يسمع تحميده. لكن لو أن الإنسان أصم ورأى من حرك لسانه بالتحميد بعد أن عطس ثم قال الحمد لله، وهو أن يعرف الكلمة لتحريك الشفتين حمد الله، فالظاهر أنه يشمته ولا يجبت على مجرد الظاهر. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا، لأن المتابعة معلقة بالسماع. ثم قال فرع: لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ، يعني الآن من سمع المؤذن لكنه ما تابعه حتى انتهى الأذان، هل يقضي ويعيد؟ قال: لم أرى لأصحابنا تعرضا له، يعني في المذهب لا يوجد. الآن أكثر مسألة لم ينص عليها الشافعية مسألة إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن، مسألة ترجيع، ومسألة إذا فرغ المؤذن من الأذان ولم يتابعه أثناء الأذان. قال فرع: لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ، لم أرى لأصحابنا تعرضا له، لأنه هل يستحب تدارك المتابعة؟ قال: والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول فصل، يعني كونه شغل شيء من الكلام. والذي يستمع شرطة الشيخ العثيمين يجد أنه أحيانا يدرس أثناء الأذان، المؤذن يؤذن في المسجد، يعني الدرس يكون مثلا هناك أو هناك والمؤذن جال قبل أذن، ثم الشيخ يكمل الكلام حين لا نصف الأذان وحين بعده، ثم يقضي ويرد ما مضى. قال: قوله لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ، لم أرى لأصحابنا تعرضا له، لأنه هل يستحب تدارك المتابعة؟ قال النووي: والظاهر أنه يتدارك على القرب ولا يتدارك بعد طول الفصل، يعني بعد 10 دقائق أراد أن يجي، لا، إذا كان شغل حصل له عارض كلام مهم وحصل يعني شيء شغله فرغ المؤذن، ما شعر لقد فرغ المؤذن يعيد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره، فيتدارك ويرجع أن ينال الأجر. قال: وقد قال إمام الحرمين: لو سمعه وهو في الصلاة فلم يتابعه ينبغي أن يأتي بالأذكار بمجرد السلام، يعني يأتي بهذا مجرد أن يسلم يأتي بمتابعة المؤذن. قال: فلو طال الفصل فهو كترك سجود السهو، فيه تفصيل في موضعه. ثم قال فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره للمصلي متابعته في الصلاة سواء الفرض والنفل، وبه قال جماعة من السلف، وعن مالك 3 روايات إحداها يتابعه يعني وهو في الصلاة، والثانية يتابعه في النافلة دون الفريضة، قال إحداها يتابعه والثانية يتابعه في النافلة دون الفريضة، واختار هذا شيخ الإسلام أنه يتابع في النفل دون الفرض. طيب الدعاء لا لا يعني بالباك هذا الآن تقرير المذهب مع الفروع التي حتى ما ذكرها الشافعي. لكن يعني إنك لا تقول في الميعاد ذكر، صدقت وبرمت ذكر، يعني كمذهب وإلا ما عليها دليل، ولسنا مطالبين بالمذهب ولا العمل بمذهب ما عليه دليل. نحن نأخذ ما ذهب إلى الشافعي دل عليه الدليل، دل الدليل على ما عند الحنابلة أخذنا به، ما دل الدليل على عند ما عند المالكية أخذنا به، عند الحنفية أخذنا به، ندور مع الدليل. لكن كوجود هذا أن هذا موجود، وبعض العامة لأنه متمذل يأخذ به، نعم موجود. يعني لذلك سيد بعضهم إذا أقيمت الصلاة، وسيد بعضهم إذا أقيمت الصلاة قال أقام الله أدام الله، هذا موجود. ويعني كذلك أيضا صدقت وبررت، بعضهم عاد يزيد صدق بالحق نطق صدق داعي الله، هذا مش موجود. فيعني أول ما يسمع بعض العامة المؤذن قالوا صدق بالحق نطق صدق داعي الله، فهذا غير موجود. فيعني عند بعضهم مثل أهل صنعاء عندهم أنه إذا كان أي كلام تتكلم مع غيرك بأي كلام، أذن المؤذن أو عطس عاطس دليل على أن الكلام صدق، حتى لو غيبة ونميمة وكلام يعني. فقالوا يعني إذا كان الكلام كلام صدق فيتبعه عطاس أو أذان. طيب من روى هذا الكلام؟ فيت شعر قال الإنسان، لا حديث ولا آية ولا شيء. إذا كان الكلام كلام صدق فيتبعه عطاس أو أذان، فيقول له شوف سبحان الله أذن المؤذن دليل أن نحن نتكلم كلام حق، هو ربما يغتاب الليل غيبة ونميمة، هم يتكلمون عطس إنسان، قالوا هذا يدل عن كلام حق، لأن الكلام كونه تبع عطاس أو أذان دليل على أنه حق، لا دليل على هذا الكلام، هذا كلام لا دليل عليه، لكن باعتبار أنه يعني موجود والإنسان قد يسمعه فينتبه أن هذا الكلام لا دليل عليه. ظاهره بعد الشهرتين، ظاهره بعد الشهرتين، ها؟ لا مرة واحدة، إذا أذن المؤذن سمع الشهرتين قالها بعد ذلك، مرة واحدة. لا، لأن الأذان هذا حكمه ملغي، كأن لم يوجد، أذن قبل الوقت، فأذانه مثل الذي يعني يؤذن في الضحى. لو سمعت مؤذن يؤذن في الضحى تجيبه؟ لا. أي أذكر؟ ما بالاستحسانات فقط. كيف؟ هم لا يرونه كقاعدة، وإلا الإمام الشافعي نفسه جاء عنه بعض الأشياء يعني يستحسنها، قد مر بنا أشياء شافعي يقول يستحب كذا يستحسن كذا ما عليها دليل، وهو نفسه الذي قال من استحسن فقد شرع، قد مر بنا مسائل كثيرة الإمام الشافعي نفسه يستحب أن يقال يعني كذا وكذا، وقد مر بنا يعني فيما يتعلق بما سبق أنه يستحب له أن يقول كذا يستحسن له أن يقول كذا وليس عليها دليل. مهما كان من استحسن فقد شرع كما قال الإمام الشافعي. ثم الاستحباب حكم تكليفي، أحد الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام التكليفية الخمسة إنما تؤخذ من الشرع. من ادعى أن هذا مستحب قلنا ما هو الدليل، كما أن من قال واجب أو محرم قلنا له ما هو الدليل، من أوجب أو استحب أو حرم أو كره قلنا هذا حكم تكليفي ما دليله، تستحب هذا بأي دليل، تكره هذا بأي دليل، توجب هذا بأي دليل، تقول إن هذا الشيء محرم بأي دليل، لا بد منه. يقول من قرأ الفاتحة، من قرأ سورة الفاتحة في التشهد أو قرأ التشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في الركوع والسجود ساهيا، إذا كان قرأ التشهد في القيام ولم يقرأ الفاتحة بطلت الركعة، لا بد يعيد ركعة أخرى. ومن قرأ الفاتحة في التشهد الأخير، فالتشهد الأخير صحيح أنه ركن، لا بد أن يأتي في التشهد الأخير، إذا انتبه يأتي في التشهد الأخير. مسألة الركوع والسجود، الصحيح أن التسبيح في الركوع والسجود سنة مستحبة، يعني لو أنه ترك سهوا ما عليه شيء، لكن لو أنه قرأ التشهد وهو قائم بشدة تشويش ذهنه وانشغاله، أو هو جالس في التشهد قرأ الفاتحة أول ما ينتبه يعيد التشهد يقرأ، إذا كان في القيام يقرأ الفاتحة يعيد قراءتها حتى لو قرأ بعدها شيئا يرجع ويقرأ الفاتحة، إن لم يفعل تلك الركعة لا تصح. طيب إلى هنا المؤذن أذن، وليش قلنا المؤذن أذن؟ صف لا بد تعيدها، لا بد تقطع فاتحة. أنا أقرأ التشهد الإمام بكاء ما استطاع عيد الفتح. ما استطاع. الإمام بكاء ما استطاع أن عيد الفتح. خلاص لو تابعهم معناه أنه باقي عليه ركعة. الإمام يسلمه يعيد ركعة، لا بد. لا بد من هذا. لأنه بخلاف المسبوق، هذا ليس كالمسبوق الذي وصله الإمام راكع، فيحسب له يتابع الإمام في الركوع. يسقط عنه قراءة الفاتحة للحديث الوارد في هذا، هذا مع الإمام من أول الصلاة، وإنما حصل له سهو وانشغال.